من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قوله: باب قول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد النظرة، والند هو النظير والمثيل والشريك، والله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا شريك له، فلا يجوز. وأنتم تعلمون، أنتم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك يقول الله تعالى بالنسبة للمشركين الذين يعبدون مع الله إلها غيره ويدعونه ويرجونه ويقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي يملك كل شيء، فلذلك يقول سبحانه وتعالى لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد اسأل هؤلاء الذين يعبدون مع الله إلها غيره وينسبون نعم الله إلى غيره، اسألهم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه فانتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. إذا كنتم معترفون بهذا فلأي شيء تجعلون مع الله أندادا؟ ولذلك يقول في هذه الآية الكريمة: فلا تجعلوا لله أندادا، تجعلون له ند، أي تجعلون له مثيل، تجعلون له نظير، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا نظير له ولا ند له سبحانه وتعالى، أنتم تعترفون بذلك ومع ذلك تجعلون له أندادا وأنتم تعلمون. وهذا دين الإسلام وتوحيد الله، هذا دين الأنبياء والمرسلين من محمد صلى الله عليه وسلم إلى نوح عليه السلام، هذا هو دينهم. فهذا الذي أنزل الله في القرآن، وهو الذي أنزله في التوراة، وهو الذي أنزله في الإنجيل وفي الزبور، كل هذا أن الله واحد لا شريك له. ولذلك يقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة من الأمم، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعث نبي ولا أرسل رسول إلا بهذا الدين وهذه العقيدة الصحيحة، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ودون من سواه. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فسر هذه الآية بجزء من معناها، لأنه قال في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الأنداد شركة، فإذا دعوت غير الله فقد اتخذته إله، إذا رجوت غير الله فقد اتخذته إله، إذا قلت والله هذا من فلان ونسيت الله قد جعلته ند. وابن عباس يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، هو يقول هو كقول الرجل: لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولربطت في الدار لأتى النصوص، مثل هذا نوع من الشرك، وإن كان يسمى الشرك الخفي، ولكنه وإن كان يسمى الشرك الأصغر ولكنه داخل في الشرك الأكبر. فالآية الكريمة عامة في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر، فمن دعا شجر فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، أو دعا حجر أو دعا صاحب قبر فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. وكذلك أيضا منه الشرك الأصغر وهو مثل ما قال ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا، قال هو الشرك يكون في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل، خفي قد يتصف بالإنسان والإنسان ما يدري عنه، قد يكون أنت بك صفة من هذه الصفات وأنت لا تشعر بها. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم لتعليم أمته أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فكان النبي يستغفر من هذا ويتوب إلى الله ويبرأ إلى الله من الشرك ويسأل الله أنه لا يقع في شيء من هذا. فلذلك قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فتجد الواحد منا مثلا قد يتصف بذا وهو لا يشعر العياذ بالله، فتجد يقول إيه والله لولا تسلب فلان سنة الغنم رايحة، والله لولا تسلب فلان سنة الذيبات له، والله لولا الطير يصوت في البيت سنة جايين اللصوص لكن لم سمعت صوته وراح، والله ولا سنة رايحين. أعوذ بالله، أنت من تبحث بالله وبكلاءة الله سبحانه وتعالى، لكن أن تعمل الأسباب اللي فيها الحفظ لكن لا تعتمد عليها ولا تظن أنها هي اللي تفعل، ما تفعل شيء، إن الله أراد ولا والله ما ينفعك، أم يبرك اللي عندك إذا ما أراد الله لك نفع. فينبغي للإنسان أن يتبطن كل ما هو من الله وكل نعمة من الله وكل شر يدفع إنما هو الذي دفعه هو الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يقول الإنسان والله لولا الله فلان وفلان، هذا من الله ومنك، يعني جعلت لله شريك، هذا من الله ومنك، يعني الله عطاك بعضه وهذا عطاك بعضه، لا، هذا كله من الله. نعم إذا أردت أن تقول ثم منك يعني أنت فعلت السبب وإلا فهو من الله، نعم، أما تجيب الواو التي تقتضي التشريك فلا يجوز. أو كذلك يحلف بغير الله، والله وفلان وحياتك يا فلان والأمانة والكعبة وبأبي أو بأمي، كل هذا ما إيمان. والنبي يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، واختلف في معنى أو هل هو كفر أو شرك، فبعض العلماء قالوا أنه هذا شرك قد كفر أو أشرك، والكفر والشرك كله ضلال والعياذ بالله. أو أن أو بمعنى شك، أن الراوي شك هل قال النبي فقد كفر أو أشرك، أو أن النبي قال فقد كفر وأشرك، فأو محتملة أنها شك من الراوي ومحتملة أنها بمعنى الواو، لأن الواو تأتي بمعنى أو، مثل ما ذكر ابن مالك رحمه الله في الألفية لما ذكر معاني أو تأتي لها من ما قال خير أبح قسم بأو وأبهمي وشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو، يعني وربما عاقبت الواو ربما آتت بمعنى الواو، ففي مثل هذا بمعنى الواو فقد كفر وأشرك، كفر بالله وأشرك بالله. فالحاصل أن نسبة الأشياء إلى غير الله هذا نوع من أنواع الشرك الخفي، نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأن هذا كله من الله سبحانه وتعالى. نعم أن تفعل الأسباب لكن لا تعتمد على الأسباب، اعتمد على الله ولا تفعل السبب. فإنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي وقال يا رسول الله أتكل على الله وأترك راقتي ولا أعقله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، افعل السبب وتوكل على الله. عقالك لا ما هو بنافع، إذا ما أراد الله أن تروح ما هم فيه، يمكن تروح تقطع العقال وتروح، ولا يجي واحد يفك العقال ويرسمه ويروح، لكن كيف على السبب وتوكل على الله. فإذا توكلت على الله فالله هو الحافظ، والله عز وجل يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلا بد أن المسلم يعتقد هذا الاعتقاد الجازم أن كل شيء من الله، وأن كل خير يصل إليه إنما هو من الله، وأن كل شر يدفع عنه إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وإن كان هناك شيء من الأسباب، نعم يجيك البرد الشديد، لو ما تلبس مثلا الملابس ربما ضرك البرد، لكن يلبس الملابس وتحفظ من البرد وتوكل على الله. لكن إذا أراد الله أن البرد يصيبك مهما لبست ولا ما عملت يصيبك البرد. لكن كيف على الأسباب؟ كذلك مثلا تحمل معك في اليوم الحار تحمل معك الماء لتشربه، تترك الماء ولا تشيل ماء وتقول والله تتوكل على الله، هم أنت متعطش في الطريق ولا في البر؟ لا، لأن تعتمد على الله وتوكل عليه وفعل الأسباب. لكن لا تظن أن سببك لا هو الذي يبي ينقذك، لأنك يمكن تشيل زربة ما تكفيك 3 أيام في طريقك إذا الله سبحانه وتعالى، ثم تنقطع وتنبجس وروحك ما معك شيء، راح لأنك معتمد عليه. اعتمد على الله يحفظك ويحفظ زربك ويحفظ مالك ويحفظك عن الطريق ويحفظك عن البرد ويحفظك عن السباع ويحفظك عن الهوام ويحفظك عن كل شيء. افعل الأسباب واعتمد على رب الأرباب، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. نعم، هذا هو الند. جعلت ند تصرف العبادة لله، تدعوه والدعاء لله. الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله يقول: ادعوني أستجب لكم. الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وكثير من الناس والعياذ بالله يأتي إما يطلب من الشجر أو من الحجر أو يطلب من صاحب القبر، وصاحب القبر ما يدري عنه ولا يعلم عن حاله ولا يعلم حادثه، ويعلم يعلم عن الله الذي يراه ويسمع دعاه ويعلم حادثه. تعرف عن ربك وتذهب إلى صخر ولا إلى شجر وإلا إلى حجر وإلا إلى كوكب من الكواكب أو فلك من الأفلاك أو صاحب قبر، تزعم من هذا ولي هذا، ما هي بدليل عنك. ثم انقطع عمله، ما دمت له قبره انقطع عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد يدعوه، أو صدقة تصدق به بحياة وجارية، أو علم ورثه وينتفع به العلماء. هذا هو الذي، أما غيره منك تعمل هناك عمل. هذا صاحب هذا قبر تجي وتسره، هو بيقوم يشفع لك عند الله، هو ما هو بدل عنك. ثم انقطع، لا يحسن يتكلم ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يعمل شيء، هو انقطع عمله، انقطع. لو يستطيع يرفع نفسه انفع لك، ما يقدر يرفع نفسه بشيء. وأن تعرض عن الله الذي يقول لك: ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يعلم ما في ضميرك ويعلم حاجتك، ويقول لك: ادعوني أستجب لكم. وتعرض عنه وتذهب إلى صخرة من الصخور أو إلى شجرة من الأشجار أو كوكب من الكواكب أو فلك من الأفلاك أو إلى زيد وعمر، وربما دعا صاحب قبر، وش يدري عن صاحب القبر تحت الرميم ما يدري عنك، وربما دعا والواحد وهو بينه وبينه آلاف الكيلوات. تجد كثيرا من الناس وهو مثلا في الحجاز ويقول: يا عبد القادر الجيلاني، ولا يا أحمد البدوي. سبحان الله العظيم، تعالى الله عما يشركون. جعلتم مثل الله، يعلم سرك ويعلم جهرك ويعلم حاجك ويعلم مكانك ويسمع دعاءك. ما تخاف الله رب العالمين؟ وين معنى كلمة لا إله إلا الله؟ معنى أنك ما آمنت بلا إله إلا الله. لو آمنت بلا إله إلا الله عملت بها. ولا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. هذا هدم لجلال الربوبية هضم لجناب الألوهية إنك تذهب عند صاحب قبر وتسأله وتطلب منه يكفيك شر الأعداء ولا تطلب منه الولد ولا تطلب منه المال ولا تطلب منه أي شيء وتعذب عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هذا هو الله سبحانه وتعالى، غيره ما يستطيع شيء. نعم. بين أولاد هذا أحسن. فإذا صرت بعد ذلك رأيت منه غير ما تحبين ورأيت منه تكرهينه هكذا الوقت ممكن أن تشوفي. أما الآن أنا أشير عليه سنة توكلي على الله بس، أبد توكلي على الله. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. نعم، أنواع العبادة كثير، من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل، كل هذا من الله سبحانه، كل هذا حق الله. فإن صرفت شيء منه وتجي صاحب القبر يقول لا، لازم تهدي صاحب القبر شيء، لازم تهدي له كبش، تهدي له ثور، تهدي له طعام، تهدي له فلوس، ولا تراه يشور بك، ولا تراه يعمل معك. فإذا خفته والعياذ بالله فهذا خفت من غير الله، أو ما لو قدر يسوي شيء. والله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مدام أن الأمر بيد الله، هذا ما له أمر ولا له شيء، مدام أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. حتى الملائكة ما يملكون شيء، الملائكة مسخرهم الله، مسخرهم الله سبحانه وتعالى. ركوع وسجود وتسبيح وذكر لله وخوف من الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه صفة الملائكة. فهذا المسلم يرجو أن يعتمد على الله ويتوكل عليه ولا يسأل غيره ولا يلتفت إلى غير الله. كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسكي. الأنداد نبراء وشركاء لله، تجعل الله شريك مثله، هذا هو الند. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر لا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره، ولم يخلقكم إلا إياه، وهو الذي يقول في السماء رزقكم وما توعدون. فرزق الدنيا ورزق الآخرة كله بيد الله وعند الله، في السماء رزقكم في الدنيا وما توعدون الجنة لمن أطاعه، كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماوات والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. ما دام هذا كله لله سبحانه وتعالى، ليش تروحون تعبدون غيره، تركعون لغيره، تسجدون، تنذرون لغيره، تذبحون لغيره؟ لا شرك. نعم. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده الرسول نعم وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. نعم تعلمون أنتم أيها المشركون اللي ما عندكم توراة إنجيل، تعلمون هذا المذكرون. قل من يرزقكم من السماوات والأرض من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولا فلا تتقون أنتم أيها المشركون. وأنتم أيها اليهود والنصارى الذين تدعون من دون الله، مذكور في التوراة ما هناك إله إلا الله، ومذكور في الإنجيل وأنتم تعلمونه وتقرؤونه، وما ذلك مع ذلك يقولون المسيح ابن الله، يقولون المسيح ثالث ثلاثة، يقولون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم. منين لكم هذا؟ هل وجدتم هذا في التوراة أو وجدتمه في الإنجيل أو في الزبور؟ تعلمون أن هذا شرك ومع ذلك تفعلون والعياذ بالله. فهذه الآية فيها بيان وفيها رد على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وعلى كل من دعا غير الله. نعم. قوله وعن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب الدمن على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهذا من ابن عباس تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، فسر بالأدنى بأصغر أنواع الشرك، فسر ابن عباس وليتعمه أكبر من ذلك. نعم. وعن عمر أبو العالية شركاء والأنداد. نعم. وعن ابن عباس فسر هذه بما يفهمه الناس، الناس مسلمين وداعين الله سبحانه وتعالى ولا يشركون، ما يعبدون الأصنام ولا يعبدون الأوثان، وبين لهم الشيء اللي هم واقعين فيه. ابن عباس قال: أنتم تقعون في بعض الأمور بهذه الآية، فسر لهم جزء مما هم واقعين فيه، لأنهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كسرت الأصنام وقطعت الأشجار التي يعبدونها وأزيلت المعابد من دون الله وصار عباد لله، لكن دخل عليهم الشيطان من باب ثاني يقول إيه هذا من الله ومنك، لولا الكلب سراحة الغنم، لولا كذا كذا، لولا فلان هذا الرزق من الله ومنك. بين لهم الأشياء التي هم واقعين فيها. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من باب كفر دون كفر. قوله وعن وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. هؤلاء علماء الصحابة، هذا ابن عباس يقول هذا من الشرك، الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا ابن مسعود الذي يعتبر من أعلم الصحابة رضي الله عنه يقول: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأنه إذا حلف بالله وهو كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا حلف بغير الله لو صادق فيكون شرك، والشرك أكبر من كبائر الذنوب، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كبائر الذنوب يغفرها الله إذا شاء، لكن الشرك ما يمكن يغفر، صاحب الشرك خالد مخلد في النار والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فابن عباس بن مسعود من غزارة علمه وقوة فقهه وقوة فهمه رضي الله عنه بين للناس، قال: أنا لو أحلف بغير الله، لو أحلف بالله وأنا كاذب على أمر أنا أعرف أن هذا ذنب عظيم، لكنه ذنب تحت المشيئة يمكن يغفر إن شاء الله، لكن إذا مني حلفت بغير الله فقد أشركت بالله والشرك ما يغفر. فالحلف بغير الله شرك وإن كان شركا أصغر، لكنه داخل في عموم الشرك والعياذ بالله. نعم. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر. نعم. الحلف بالله وهو لسان كاذب يمين الغموس والعياذ بالله، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار يمين الغموس. لكن لو حلف بغير الله أعظم من اليمين الغموس. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم. قوله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء وثم. وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك. نعم، يعني كذا يقول مثلا هذا من الله ومنك، معناه أنك جعل جزء منه وجزء من الله، ساويته بالله، لأن الواو عند النحاة يقال لها للتشريك، يعني اشتركوا في هذا العمل. كما إذا قلت جاء زيد وعمر، أي كلهم اشتركوا في المجيء، تقول هذا المال لزيد وعمر، المال شرك بينهم. فإذا قلت هذا من الله ومنك جعلت شركة، جعلت هذا الشخص شريك مع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قلت هذا من الله ثم منك، نعم هذا ما صدق، لأنها ما تقتضي التشريك. نعم. وهذا ونحوه من الشرك الأصغر. قوله عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. نعم يكره، يعني والكراهة عند السلف الصحابة والتابعين تترك على التحريم، يعني يحرم أن تقول مثلا ما شاء الله وشئت، لا قل ما شاء الله ثم شئت، لأن الكراهة في الصدر الأول في عهد التابعين هذا تعتبر كراهة التحريم، وقد وردت في القرآن بالتحريم في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. سماه الله مكروه، وهو ذكر فيه الشرك بالله، وذكر فيه قتل النفس، وذكر فيه الزنا، وذكر فيه فخس المكاييل والموازين، كل هذه ذكرها. ثم قال سبحانه: ذا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولكنه يعني محرم. والله سبحانه وتعالى يكره المعاصي ويكره الذنوب ويكره الشبه، هو مكروه إلى الله، لكنه يعتبر والعياذ بالله ما بين شرك وما بين كبيرة. فإذا قال السلف رحمهم الله هذا مكروه يعني معنى محرم، وإن كان في اصطلاح المتأخرين فرقوا وجعلوا شيء محرم وشيء مكروه وشيء مستحب وشيء جائز وكذا، هذا اصطلاح حادث. نعم. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. نعم، لولا الله ثم فلان، نعم، أما لولا الله وفلان لا، يعني جعلت فلان مع الله، قدرة فلان مثل قدرة الله، لا ما يجوز هذا. لا. إبراهيم هو النخعي، وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر، بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاما ولا يرد جوابا كالأموات والغائبين. نعم. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المد الند والنظير والمثيل، فلا يجوز أن يجعل لله ند. فإذا دعوت شخص وسألته الرزق، ولا سألته يدفع عنك الأعداء، ولا سألته، معناه اتخذته ند مع الله. والله لا تجعلوا لله أنداد. نعم. الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم، وإن كان هذا فلا تجعل الله أنداد هذا في الشرك الأكبر، لكن ابن عباس أيضا فسره حتى في الشرك الأصغر يدخل فيها. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. نعم، الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، إذا حلف بغير الله وله صادق أكبر من اليمين الغموس. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. الفرق بين الواو وثم في اللفظ: الواو تقتضي التشريك، ولا يجوز أن تقول لولا الله وفلان، لكن ثم ما تقتضي التشريك، تقول لولا الله ثم فلان، هذا لا بأس به، أما إتيان بالواو فهذا الذي لا يجوز. نعم. هذا سائل يقول: هل لكل ذبيحة مكان؟ وما حكمها إذا ذبحت من هذا المكان وهي ليست من كان ذبيحة تذبحه ما له مكان معين، لكن كان تقصد معي مكان من جسمها فهي بالحلق، والأفضل أن يكون مثلا البقر والغنم تذبح مع الحلق من تحت الحلق، أما بالنسبة للإبل فهي مع جذع الرقبة تنحر ناحة من بين اللبة وآخر الرقبة جذع الرقبة، هذا هو السنة في ذبح الإبل، وتلك السنة في ذبح البقر والغنم وغيرها من الحيوانات. أما الصيد نعم، فمن أي محل ضربته وأجدت فيه وسميت الله فهذا يكون حلال. نعم. وهذا سائل يقول: هل الكفر والفسق والشرك أنواع؟ نعم أنواع، ما في شك، فسق دون فسق وكفر دون كفر وشرك دون شرك، يكون كفر أعظم يخلد صاحبه في النار، وهناك شرك كذلك، وكذلك النفاق، نفاق أكبر صاحبه من المخلد في النار، وهناك نفاق أصغر هو نفاق اعتقادي، هذا صاحبه مخلد في النار، أو عملي يتصل ببعض أعمال المنافقين يعاقب عليها لكنه مآله يدخل الجنة إذا ما اتصف بالنفاق الاعتقادي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الكذب من خصال النفاق. الأمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله الواجب في الزكاة، وقد سبق لنا بيان ما يجب في زكاة الإبل وما يجب في زكاة البقر وما يجب في زكاة الغنم، وكذلك أنواع الزكاة. هنا بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتته صدقات قوم صلى عليهم، أي دعا لهم صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله عز وجل: وصل عليهم إن صلاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة منه صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، يدعو لهم لأنهم بذلوا هذا المال امتثالا لأمر الله وتأدية للواجب عليهم وعونا للفقير المحتاج كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تصرف في مصارفها المذكورة في الآية الكريمة. فمن أطاع الله وأدى ما عليه استحق أن يدعى له، ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال: خذ من أموالهم. هذا أمر من الله، يجب على ولي الأمر أن يأخذ الصدقات من الأغنياء ويوزعها في الفقراء كما أمر صلى الله عليه وسلم. الله أمر نبيه، والنبي فصل لنا ووضحه بفعله وبإرساله للسعاة الذين يقبضون الزكاة ويوزعونها على الفقراء والمساكين. فلذلك يقول الله: خذ من أموالهم صدقة. هذا أمر من الله، وهذا شيء واجب. والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل بقبله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالزكاة هي قرينة الصلاة في الوجوب، فقال: خذ من أموالهم. ثم إن الله عز وجل بين أصحاب الزكاة في الآية الكريمة الأخرى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم فيما يصلح عباده، حكيم فيما يشرعه سبحانه، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. فقال: إنما الصدقات، وهي الزكاة، كقوله: خذ من أموالهم صدقة، وهذه هي الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهيرا للأخلاق وتطهيرا للأموال، وزكاة للنفوس وزكاة للأموال، تزكي النفوس من الشح والبخل، وتزكي الأموال تنميها وتزيدها، لأن الزكاة في اللغة هي النمو والزيادة. فالزكاة بالنسبة للنفس: قد أفلح من زكاها، أي طهرها من الشرك والمعاصي والذنوب، طهر نفسه. وكذلك الأموال زكاتها زيادتها، فإذا أخرج الزكاة صارت سببا لحفظ المال عن النقصان وعن التلف، وسببا لنموه وزيادته. خذ من أموالهم صدقة. ثم أمره أن يصلي عليهم، أن يدعو لهم، ولذلك إذا أتته صدقة عليه الصلاة والسلام دعا لأهلها وقال: اللهم صل على آل فلان، وهذا دعاء لهم بالخير والبركة والإعانة وحفظ المال وحفظ الأنفس. فالله أمر نبيه بذلك، واختلف العلماء هل هذا واجب يجب على النبي أمره الله، فهل وكذلك أيضا على ولاة الأمور واجب أم لا، أو كل من أخذ صدقة أن يقول هذا كما أمر الله. فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يجب لهذه الآية، ومنهم من قال أن الوجوب ليس عليه دليل، لأن هذا خطاب للنبي والنبي كان يقول، ولذلك النبي كان صلى الله عليه وسلم يبعث سعاته ولم يأمرهم بهذا، ولو كان واجبا لأمر سعاته بذلك صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه يدعى لمن أخرج زكاته بالبركة، وقد جاء في بعض الألفاظ أن يدعى له اللهم بارك الله لك فيما أبقيت وأخلف عليك ما أنفقت. فهو يدعو له بالبركة بالباقي، ويدعو له بالخلف أن الله يخلف عليه ما تصدق به وأن الله يقبله عنده، لأن الله إذا قبل صدقته فهي زاد له في الآخرة، فهي قبول لأن ثبت الأجر إن شاء الله، والبركة بهذه الصدقة والبركة بالمال الباقي. وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجين صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. نعم، هذا التعجيل الزكاة لسنة أو سنتين هل يجوز؟ هنا هذا الحديث يدل على الجواز، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه العباس وطلب العباس أن يقدم صدقته لوقت كان الناس في حاجة، وأراد أن يقدم زكاة هذه السنة وزكاة السنة الثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه ذلك، فهذا يدل على جواز تقديم الزكاة على حولها، لا سيما إذا كان هناك حاجة في مثل إذا احتاج الإمام إلى ذلك، أو الناس احتاجوا إلى ذلك لفقر أو جفاف أو نحو ذلك، فإن هذا جائز، لكن لا حدده كثير من العلماء أنه لا يتجاوز السنتين، لأن السنتين هي الواردة في ذلك ولم يزد أكثر من ذلك، فحددوه بالوارد فقط لمدة سنتين ولا يجوز أكثر من ذلك. هذا إذا كان المتولي للزكاة صاحب المال بنفسه، أما إذا كان المتولي له وكيلا له، أو وكيلا عن يتيم مثلا، أو وكيلا عن شخص، هذا لا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف، فلا يخرج الزكاة إلا في وقتها. لكن إذا كان صاحب المال هو بنفسه فله التصرف، له أن يبادر بزكاته وأن يعجلها لسنة أو سنتين فقط. أما إنك أن تتولى مثلا مال يتيم، أو يوكلك شخص على إخراج الزكاة ماله الذي بيدك كنت تعمل فيه مثلا ويقول كخرجه، فأنت لا تخرجه إلا في وقته الوجوب، وقت الوجوب. لكن إذا كان صاحب المال هو بنفسه فله أن يفعل ذلك، هذا أمر جائز وإن كان لا يستحب لكنه جائز. نعم. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. فيما دوننا ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. نعم، هذا بيّن لنا نصاب الورق وهي الفضة، ونصاب الإبل، ونصاب الثمار ثمر، فبين نصاب أن 5 أواقي، والأواقي 5 الأواقي هي تعادل 200 درهم، وقد سبق لنا بيان أن في كل 100 درهم ربع العشر، فدل على أن ما هو أنقص 200 درهم لا زكاة فيه، و100 درهم هي 5 أواقي، لأن الدرهم اسم للمبروك من الفضة، أما الأوقية فهي وزن معروف تبلغ 5 الأواقي مقدار قيمة من الذهب ومن الفضة 200 درهم، وجاء النص عنه صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون 200 درهم صدقة، ففي 100 درهم 200 درهم فيها صدقة الزكاة وهو إخراج ربع العشر، وجاء موضحا بقوله صلى الله عليه وسلم في كل 100 درهم 5 دراهم، و5 الدراهم نسبتها لمئتي الدرهم هي ربع العشر، لأن 100 درهم عشرها 20 درهما، وربع العشر 5 دراهم، فبين صلى الله عليه وسلم زكاة الفضة. أما بالنسبة للإبل قال ليس فيما دون ذود 5 ذود، والذود هو 5 من الإبل، يقال الذود 3 و4 و5 و10 من الإبل تسمى ذود، فبين أن 5 الذود فيها زكاة، أما أقل من خمس إذا كان عندك مثلا بعير أو بعيران أو ثلاثة أو أربعة ليس فيها صدقة، فإذا بلغت سائمة بلغت خمسا من الإبل وهي سائمة أي ترعى من الحشيش المباح ليست مثلا ينفق عليها، ففيها شاة واحدة في كل خمس من الإبل شاة، ففي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت 25 من الإبل ففيها بنت مخاض من الإبل، فبين نسبها. أما بالنسبة للثمار كالحبوب والتمور والزبيب والبر والعقيق ونحو ذلك فهذا في الثمار زكاتها إذا بلغت 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فالخمسة في 60 تبلغ 300، فإذا بلغت 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام وجد فيه زكاة، وأقل من ذلك لا تجد فيه زكاة. فإذا كان عندك مثلا من الكروم العنب ما بلغ هذا المقدار زبيب أخذ زكاته، أو من التمر كذلك ما بلغ هذا المقدار 300 صاع بصاع النبي ففيه الزكاة، وكذلك أيضا مثلا البر والشعير وغيرهما من الحبوب من كل ما يكال ويدخر، الذي يكال بالصاع ويدخر ويحتفظ به للاكتياد وللبذر ونحو ذلك فهذا فيه الزكاة. وأما ما يجب فيه سبق بيان ما يجب في الفضة وربع العشر، وبيان ما يجب في الإبل وهو خمس في وهو شاة واحدة في كل خمس حتى تبلغ 25 ثم تكون فيها بنت مخاض. أما هنا بالنسبة للحبوب والثمار فماذا يجب فيها؟ يجب فيها العشر كاملا أو نصف العشر، وهذا العشر أو نصف العشر مبني على نوعية السقي، فإن كان لا يحتاج إلى سقي كما كان يشرب من الأنهار أو يشرب من العيون أو يشرب بعروقه كالبعل ونحوه العثري، فهذا فيه العشر كاملا لقلة النفقة عليه، لأنه لا يحتاج إلى الكلفة ولا يحتاج إلى نفقة، ما على صاحبه إلا أن يبذر فقط، والباقي عليه إما أن يمطر من السماء وإما أن يكون يشرب بعروقه وهو ما يسمى البعل وما يسمى العثري، وسمي العثري عثريا لأنه عثر على الماء بعروقه ولا يحتاج إلى سكي، فنزلت عروقه ووجد الماء وعثر على الماء فصار يشرب منه ولا يحتاجه إلى سكي فسمي عثري ويسمى بعل، فهذا فيه العشر كاملا. أما إن كان يسقى بكلفة كما إذا كان يسقى مثلا بالمكائن أو بالدوالي أو يسقى بالإبل أو بالبقر أو بالحمر أو يسقى على الأكتاف كما يفعل مثلا بعض الناس، ربما أخرجوا الماء من الآبار بجهودهم، فإذا كان بهذه المثابة ففيه نصف العشر. إذا احتاج إلى كلفة كما إذا احتاج أن الإبل يطلعوا من البئر أو البقر يطلعوا من البئر أو كذلك على ظهر الإنسان أو بيديه يمتحه ويسعبه ويخرج الماء، فهذا الذي له كلفة ومؤونة ليس فيه إلا نصف العشر، ومعلوم أن إذا كان قليل ليس فيه زكاة، فإذا بلغ 300 صاع ففيه نصف العشر، وكذلك البعل إذا بلغ 300 صاع ففيه العشر، وأقل من ذا لا زكاة فيه، لأن هذا المقدار لو تحصله الإنسان على 300 صاع يلا مقدار ما يكفيه في سنته فليس فيه زكاة، لكن إذا كثر وزاد عن هذا فهو يخرج نصف العشر إذا كان بالسواني أو كان بالدوالي أو بالرافعات ونحو ذلك فهذا في نصف، وإن كان بدون ذلك كالذي يشرب بعروقه أو يشرب مما ينزل من السماء من المطر أو يشرب أيضا بالأنهار والعيون فهذا فيه العشر كاملا. نعم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. نعم، هذا الحديث يبين لنا أيضا مقدار ما يخرج، وأن الأقل من هذا ليس فيه زكاة، الأقل من الثلاثة. نعم، عاد الحديث: وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. نعم، الوسق سبق لنا أن قلنا إن الوسق 60 صاع، وخمسة مجموعة 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سبق لنا أنه قال في الثمار 60، وهنا وضح لنا الثمار قال كالتمر والحبوب. فالتمر والحبوب هذه هي الثمار، هي مثلا من الحبوب ثمار زرعك من حب أو ذرة أو شعير، أو هذا ثمرة الزرع، أو ثمرة النخل وكذلك العنب. فثمرة النخل التمر، وثمرة العنب هو الزبيب. فإذا بلغ هذا المقدار وهو 300 صاع ففيه زكاة، وما دون ذلك فليس فيه زكاة. نعم. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث الصحيح ثابت في صحيح البخاري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سالم عن أبيه وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهذا الحديث في صحيح البخاري يبين لنا أن مقدار ما يخرج، وهو أن الذي بدون كلفة كالذي يسقى بالمطر أو عثري أو بالعيون أو بالأنهار ففيه العشر كاملا. وإذا كان يسقى بالنضح والسواني ففيه نصف العشر. المهم إذا كان يحتاج إلى إخراج الماء من قعر البئر هذا فيه نصف العشر، مهما اختلفت أنواع التي تخرجه سواء من الحيوان أو من الآلات الطافعات أو غير ذلك. فإذا احتاج إلى كلفة الماء بحفره وحفر الآبار وخروج الماء أيضا من البئر بآلات فهذا فيه نصف العشر. وما كان لا يحتاج إلى كلفة، وذلك مثل الذي يشرب بعروقه أو الذي يشرب من مطر السماء أو الذي يشرب أيضا كالبعل ونحوه أو من الأنهار أو من العيون ما في كلفة فهذا فيه العشر كاملا. ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. نعم، ما كان يسقى بالسواني أو النضح فهذا فيه نصف العشر لوجود الكلفة التي فيه. نعم. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. نعم، هذا الحديث فيه الحصر لما يؤخذ منه الزكاة، فبين أنه في الحبوب في البر وفي الشعير وفي الزبيب وفي التمر، هذا وغير هذا ما فيه زكاة. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث، هل هذا الحديث على حصره لم يأتي أحاديث أخرى تدل على وجوبه، أو أنه بيّن هذه الأشياء ثم أيضا أضاف إليها أشياء أخرى. فاختلف العلماء في الذرة هل فيها زكاة، واختلف العلماء في العسل هل فيه زكاة، واختلف العلماء رحمهم الله فيما سوى ذلك من الثمار. أما بالنسبة للذي لا يكال ولا يدخر فهذا باتفاق العلماء ما فيه زكاة، وذلك مثل القثة والخيار والقرع ونحو ذلك، وكذلك الخضروات مثلا من خس أو نحو ذلك، فهذا ما فيه زكاة لأنه لا يكال ولا يدخر. لكن التمر يكال ويدخر، الزبيب يكال ويدخر، الشعير يكال ويدخر، البر يكال ويدخر، الذرة تكال وتدخر. فمنهم من قال ما يكال ويدخر ففيه الزكاة، وإنما جاء هذا الحديث مبين لهذه الأصناف المتداولة عندهم، وإلا فقد روى كثير من الصحابة وأخذوا الزكاة من الذرة ومن غيرها، وكذلك عند بعض العلماء أيضا يؤخذ من العسل، لأن العسل في الغالب ليس له كلفة وليس له مؤونة. بعضهم أن العسل إذا بلغ 10 قرب ففيه قربة، يؤخذ منه العشر كامل. فهذا فيه خلاف، موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما الشعير والبر والزبيب والتمر فهذا حصرت في هذا الحديث وبيان جبنا. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، عفى عن هذه الأشياء لأنها لا تكال ولا تدخر، هذه أشياء زمنية وقتية، إذا انتهى وقتها انتهت، ما فهذا صاحبه. والغالب أن الناس في مثل هذه الأحوال يبيعها مثلا في السوق، والغالب أنها ما تكون غالية لأن وقت الثمارة تجي جميع وتكون ما يبغى عليه، ثم أنه ما يستطيع أن يحتفظ به، فهي إذا ما اشتريت ذهبت عليه فلا يعتاب عنها شيء. وكذلك أيضا في غالب الناس مثل العنب ومثل التمر مثل حبوب وقت الحصاد أنهم يتصدقون منه ويدفعون منه ويعطون الناس منه، فلذلك وهذا عادة الناس جرت أنهم صاحب المزرعة يدفع من البطيخ ويدخل من الحبحب ويدفع من القفة والخيار وكذا، كل من جرى أفار، فلذلك اكتفي بهذا عن وجوب الزكاة. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث يدل على سماحة الشريعة، وأن الشريعة ولله الحمد ما فيها مشقة ولا فيها كلفة، وأنها سمحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالشريعة السمحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعماله إذا ذهبوا يخرصون الثمار ويخرصون الحبوب، يقول: إذا خرصتم الثمار، لأن الثمار هذه توكل، صاحب مثلا العنب وصاحب التمر يأتيه الضيوف فيجاء أحد ضيف من خلوها على وقصله مثلا كم عنقود عنب وعطاه إياه، ولا قصله مثلا زنى من النخل وعطاه إياه، والناس يحرصون أن يأتوا لأصحاب الثمار وقت الثمار ليأخذوا منهم ما يتيسر. فلذلك لما كان بهذه المثابة النبي قال: إذا خرستم فدعوا الثلث. فإذا مثلا خرست مثلا ها النخل ورأيت أنه مثلا يأتي مقداره قريب 3000 كيلو، فالنبي قال: ادعوا الثلث، قدروا على أنها 2000 كيلو بس، واترك الثلث، لأن هذا الثلث اللي تركت ما رايح صاحبه ينتفع به كثير، لأنه أعده لضيوفه وأعده للفقير الذي يأتي عليه، هو ابن السبيل الذي يمر عليه، فأنتم اجعلوا هذا في مقابل ما ينفقون. وهذا فيه تشجيع أيضا على الفلاحين والمزارعين أنهم يحرصون أن يخرجوا مما بأيديهم لابن السبيل المارة، وكذلك الفقير المحتاج الذي يأتي، وكذلك أيضا الضيف، فهم يعطون يدفعون ذلك. فالنبي قال: إيه نعم، إذا خرجتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فالربع لازم والثلث أحسن، فكونكم تدعون الثلث أفضل، وإن لم يكن فدعوا الربع، لأن هذا رايح يروح عليه عندما يصفو وتستوي الثمار ويجده، ولا رايح الربع، هذا ما يدخل عليه زكاة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته بهذه الأمة، ومن أجل أيضا أن يستمر أهل الخير وأهل الفلاحين في زراعتهم أن ينفعوا الناس، ويعلمون أن النبي ما سامحهم عن هذا الشيء إلا من أجل ما ينفقون، أولا أنه ينفق على أولاده ويأكلون منه ويشربون منه، ثانيا ربما ينتفع منه جيرانه وينتفع منه الضيف وينتفع منه المارة. فلذلك النبي قال هذا من أجل التشجيع على الصدقة، والتشجيع على الضيافة، والتشجيع على إطعام المسكين وسد حاجة المحتاج. هنا. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال ابن عسيد وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. نعم، هذا عتاب بن أسيد رضي الله عنه، هذا أمير مكة الذي أمره النبي حينما فتح مكة، أمره على مكة، ولما كانت مكة والطائف متقاربات وأكثر أهل مكة لهم مزارع قرون في الطائف سأل النبي عليه الصلاة عن زكاتها فقال النبي فيه زكاة، وسأله عن مقدار ما يخرج وأخبره عليه الصلاة والسلام، وسأله أيضا ماذا يخرج لأن العنب إذا لم يكن زبيب هذا يضيع على صاحبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في الكرم العنب فيه زكاة ويخرص مثل ما يخرص غيره ويدع ويدع منه الثلث أو الربع مثل ما يكون في النخل، وكذلك أيضا يخرج بعد ما يجف يخرج زكاته بعد ما يكون زبيب لأنه يبي يخرج بالصاع، والصاع لابد أن بعد ما يجف يصير زبيب، كما أن التمر ما دام رطب ما تخرج زكاته منه، ما تخرج زكاة التمر حتى أنه يضمر ويجف ويصلح للكيل بعد ذلك تخرج زكاته ويصلح للدخان، أما إذا كان لين هذا ما تخرج منه الزكاة، فكذلك العنب ما دام أنه لم يكن زبيبا فلا يخرج زكاة العنب إلا من الزبيب، كما لا يخرج زكاة النخل إلا من التمر لا من الرطب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسولك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. نعم، هذا الحديث مما استدل به القائلون بوجوب زكاة الحلي لأنها عليها مسكة أو مسكتان وهي التي توضع في اليد من الذهب، فقال النبي تؤدين الزكاة تخرجينه؟ قالت لا. قالت تحبين أن يطويقك الله يوم القيامة يجعل لك سوارين من نار؟ قالت لا. قال اخرج زكاة. والحديث اسناده صحيح، فأخذ به من قال بوجوب زكاة الذهب والفضة إذا كانت حلي، وبعض العلماء ما يرى في زكاة الحلي شيء لأن هناك حديث كثيرة عارضت هذا الحديث، وفعل الصحابة رضي الله عنه أنه ليس فيه زكاة، فاختلف العلماء فيه، فطائفة من العلماء قالوا فيه الزكاة لهذا الحديث ولغيره أيضا، وبعضهم قال ليس فيه زكاة أيضا لعدة أحاديث وردت عنه صلى الله عليه وسلم وعن كثير من الصحابة، فهذا فيه الخلاف بين العلماء، ولا شك أن الإخراج الزكاة من الحلي من باب الاحتياط أولى، فخروجا من الخلاف أولى. أنا وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. نعم، هذا كذلك يدل عليه على ما دل الحديث، قال إذا أخرجت زكاته فليس بكنز، وإذا لم تخرج زكاته فهو كنز، والكنز فوعد الله أهل الكنوز إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا يدل على وجوب الزكاة. والمصنف رحمه الله لما كان شافعي المذهب ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله هو وجوب الزكاة أتى بالأحاديث الدالة على وجوب الزكاة، ولا هناك أحاديث أيضا تعارض هذه الأحاديث. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. إنما هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في ربح التجارة، لأنه يقول أن النبي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع، فمعناه أن إذا كنت مثلا تبيع أو تشتري فلا بد فيما تبيع تشتري من الزكاة، فإذا كان مثلا رأس مالك 1000 ريال واشتريت في بضاعة وتبيع وتشتري فهذا فيه إذا حال عليه الحول تخرج زكاته، وذا زكاة فيه مقدار ربع العشر كما زكاة في الذهب والفضة ربع العشر كذلك هذا، وهذا الذي يسميه العلماء رحمهم الله عروض التجارة. فعروض التجارة والتجارة ليس لها حصر، يمكن انك تتجر بالإبل وبالبقر وبالغنم هذه تقدر بقيمته، وسواء تعرفها أو ماذا إذا كانت هي محل التجارة. وكذلك أيضا يمكن تتجر بالطعام، يمكن تتجر باللباس، يمكن تتجر بالأراضي، يمكن تتجر بالبيوت، يمكن تتجر بالذهب، يمكن تتجر بالفضة، يمكن تتجر بالحبوب أو بالثمار. فكل ما كان للتجارة، والتجارة هو اللي ما تشتريه وتبيعه طلبا للربح وطلبا للزهد، هذه عروض التجارة. فعروض التجارة يدخل فيها كل شيء مما يباع ويشترى طلبا لنموه ولزيادته، وهذا فيه ربع العشر من الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، لا اله الا الله وحده لا شريك له. وشكرا. انا هذا سائل يقول هل يجوز ان يبني مسجد من زكاة المال او يصلحه بها مع وجود الفقراء والمساكين وهم محتاجون اليها؟ لا، المساجد ما تبنى من الزكاة، لان الله ذكر الزكاة من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لهؤلاء الثمانية فقط. وأما بناء المساجد وتسوير المقابر وبناء الأربطة وإصلاح الطرق وجلب المياه، كل هذه أعمال خيرية لكنه ما يصلح من الزكاة. الزكاة الله سبحانه وتعالى بيّن مصرفها، وهو أنه للفقير والمسكين.